دار المر تعظى بها اليوم والبس الحزن بها دار المر تعظى بها اليوم والله والبس تجريها دار المر تعضى جامد للعز والفخر أعلم العقب عين الواصي صارت عقب عين صارت دارينا يحوي الهم من كان العمد هجان تزهي وشمي الميلتم شمي الهيحة عقب عين الواصي الكرة تفرق شكل هاي الدا عمودي الدا حين يطيح عمودي الدا حين يطيح يا حبانيه تطيح ويا حبانيه مباني الدهر تتهدم لو انطاح العمد منها بهالحاله خفت من راح الواصي عنها ما بيها في والأيتام بجيلي من الحزين وانها هلا يا دار الحزين وينوح هي شهقت مجروح هلا بيك تصوبت جم روح ايوي تعمل واصي يا دار من هولي يواسيها يا دار هلا بيك هلا دار البيها وحيا الله نزل مصحف التنزي اللي يلامه عيشة وظلمة بس دمع اليتامى يسي مهج ذبح الحزين ومنين هل ما يميل الفرصة وتمين وهذه مخل فات البيان خمدنه رابو السبطيان خمدنه رابو السبطيان وبهالي لحد أروين هلا وبهالي لحد أروين جسم أموت لحده حلبي ينمخ فيها يا جير ليحد هاليوم الشعر الأديب جابر الكاظمي يا جير ليحد حد هاليوم الحدار دفنا وانوار عجيبة كوكب العصمة شلون بلي حد يتوارى لحد بالمرتبة تنور هلا لكن مظلمة داره دار الشرف والعصمة أمست محيشة وظلمة وعليها اشتدت الأزمة عليها اشتدت الأزمة وهامات الفخر هاليوم هبطت كل نواصيها قلوبي توجرت بالضيم هلا ورا واحد حزن تلحم حلت فاجعي عاد هدا هلا وغراب الاجل ينعب حسن ينحب بدر الحسين ومكلثوم يمشي انب ومكلثوم فقد الوليد الضرغام امسى ويا ويسف ايتام بين محافات الالام ايتام بحزن امسد واللوعه تباريها كشت ليالك امس واليوم بحلت اشت ليله نعناعي ويريد الموت نعناعي بارد الموت بعث بالهم ما